بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبارك. فمن الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى أن عرشه الذي استوى عليه سبحانه فوق مخلوقاته عرش عظيم، وصفه الله بأنه عظيم. قال تعالى: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، العرش المجيد. فهو عرش عظيم كلها، وهو أعلى المخلوقات، المخلوقات كلها تحته، وهي بالنسبة إليه فالسماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي. قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات السبع والأرضون في الكرسي كانها سبعة دراهم ألقيت في كرسي مستدير. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاذ، كما جاء في الحديث. العرش هو أعظم المخلوقات وأوسعها، وقد أحاط بالمخلوقات أو أعظمها وأكبرها. فإذا كان هذا عظم العرش فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وكذلك الكرسي قد وسع الطباء السبع والأراضين بالبرهان. بالبرهان يعني بالدليل، كما جاء في حديث العباس رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد. والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. الله جل وعلا فوق المخلوقات، مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، ليس في شيء من مخلوقاته، وليس فيه شيء من مخلوقاته، بل هو دائم في خلقه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يحاط به ولا يحيطون به علما. نعم. لا تعلم، فهو سبحانه اعلم بنفسه، وسبحانه اعلم بنفسه واعلم بغيره. نعم. لا تحصروه في مكان اذ تقولوا ربنا حقا بكل مكان. هذا رد على الحلول، على نفاق العلو، هذا رد على نفاق العلو عموما، الذين يكون علو الله واستواءه على عرشه ويقولون انه تعالى في كل مكان. تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا فوق مخلوقاته دائم منها، ولا تسعه مخلوقاته جل وعلا، لكن هؤلاء يقدر الله حق قدره ولم ينزهوه عما لا يليق به، حيث قالوا انه بكل مكان حتى لم ينزهوه عن التصادرات والحمامات محلات القذارة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا من اعظم الكفر واعظم الجحاد بحق الله سبحانه وتعالى. نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني. نزهوه عن العلو فوق مخلوقاته لأنهم يقولون أنه ليس له مكان، ولكنهم تناقضوا فقالوا أنه في كل مكان. قال الله عما يقول وهكذا أهل الضلال إذا قرروا شيء وقعوا في شيء أعظم منهم، ولا يليق بالعدل إلا التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عنه. لا يسلم دينك ولا تسلم عقيدتك إلا بهذا التسليم والانقياد، عدم الدخول مع الله سبحانه وتعالى من شأنه جل وعلا، فإنه هو أعلم بنفسه سبحانه وأعلم بغيره، والرسول هو أعلم الخلق بالله عز وجل بما علمه الله من شأنه سبحانه وتعالى. فلا يليق بوجود المؤمن إلا يثبت ما أثبته الله لنفسه دون تدخل، وما أثبته له رسوله لأنه أعلم الخلق، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب على العبد المسلم أن لا يتدخل في شأن الله ويصف الله بما لم يصف به نفسه أو يوضحه بزعمه عما وقف به نفسه فيعطله سبحانه وتعالى. لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. وأوضح من الحلولية الذين اعتمدوا على المثل، قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يسرى ولا إلى آخره. هؤلاء صبوه لأنه معدوم، لأن الذي لا هو داخل العالم ولا خارج العالم لا يعرفه، كل معلومة على الله عن ذلك. فهما بين حلولية مثبتة وبين معقدة، والسبب بها لأنهم تدخلوا في شأن الله عز وجل ولم يسعوا ما وسع المؤمنين من التسليم والانقياد لما ذكره الله عن نفسه ولا ذكره عنه رسوله المبلغ عنه. اما تدخلوا بعقولهم ضاعوا هذا الضياع وتخبطوا هذا التخبط، فمنهم من وصف بانه في كل مكان، جعله حالا في كل مكان، وهؤلاء هم الحلولي. ومنهم من نزهه عن المكان مطلقا، قال ليس له مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنع ولا يسرى ولا ولا ولا، حتى وصفوه بأنه معدوم. قال الله عز وجل ولذلك سوء المعقل كما يعني. الله أكبر قد هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان. هتكت أستار هؤلاء الملاك الذين يزعمون تنزيه الله، فتبين منهم انهم حلوليه لا ينزهون الله عز وجل، لا ينزهون الله عن الحلول في الاماكن التي لا تليق به سبحانه، ولا ينزهون الله عن العدم والتعطيل. تبين انكشف سره واتضح امره، وتبين أنهم ملائكة معارضون للرسل ومعارضون للوحي أنهم ملائكة، لكن تلبسوا باسم الإيمان وباسم الإسلام تجد النزول. والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطير ذي كفران. لما فرغ من المعطلة النفاس شرع الركعة على المشبهة الذين غلوا في الإثبات، فأثبتوا لله الأسماء والصفات لكن شبهوها بصفات خلق الإثبات، فقالوا يد كأيدينا ووجه كفجورنا وإلى آخره، وعلم كعلمنا وسمع كسمع إلى آخره. وهؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، أنهم شبهوا الله بخلقه ومثلوه بخلقه، تعالى الله عن ذلك. فهم غلوا في الإشكال، والذين من قبلهم غلوا في النفي والتنزيه بجعلهم، وكلا طرف الأمور جميل، وخير الأمور الوسط، وهم أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة الذين أثبتوا ما أثبته الله بنفسه أو أثبته له رسوله بلا أي معقلة، ونزهوا الله عن مشابهة خلقه بلا أي مشبهة، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو الصحيح البصير هذا رد على المعقلة. والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان. نعم، كما أثبتها لنفسه سبحانه له الأسماء الحسنى، ومعنى قولها الحسنى أنها كاملة لا نقص فيها، الكاملة الحسنى الكاملة التي لا نقص فيها، هذا معنى قولها الحسنى كاملة لا نقص فيها. نعم، وكذلك يشتق من أسمائه صفات، عدة أسماء مجردة كما يقول المعتزلة ليس لها معاني، بل هي أسماء لها معاني، كل اسم منها يدل على صفة، فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والقدير يدل على القدرة، كل اسم من أسماء إنه يدل على صفة لصفاته سبحانه. نعم. والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفء وعن أقدان. نعم، هذا رد على النصارى ومشرك العرب الذين أثبتوا لله الولد والصاحبة عن الزوجة، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. النصارى يقولون المسيح ابن الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، مشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله، ويثبتون لله ما يكرهونه لأنفسهم لأنهم يكرهون البنات، فهم يثبتون ويجعلون لله ما يكرهون، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن إذا هم الأولاد الذكور. فهؤلاء الذين أثبتوا لله الولد من بنين وبنات وجعلوا له وخرقوا له بنين وبنات بغيره سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض ألا يكون له ولد، يعني من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، الولد لا يكون إلا من زوجة، وخلق كل شيء هو بكل شيء عليم. فهؤلاء نوع من المشبهة، وهم أقبح المشبهين لأنهم أثبتوا لله الولد، والولد شبيه بالوالد وجزء منه كما قال تعالى وجعلوا لله كما قال سبحانه وتعالى يعرف وجعلوا له من عباده جزء، يعني ولد الولد جزء الوالد وشبيه به. الله جل وعلا ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس له كفء. وايضا الوالد يحتاج الى الولد، يحتاج الى الولد، لذلك الذي لا يولد له يكون فاقدا لشيء عظيم من الكمال، لانه محتاج، البشر محتاجون الى الولد، مخلوقهم محتاجون الى الولد، والله غني عن العالمين، لا يحتاج الى ولد ولا الى غيره ولا الى زوجه، هو غني سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه. قال اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الارض، ان عندكم من سلطان بهذا اي حجه اتقولون على الله ما لا تعلمون. الله ليس بحاجه الى ولد، هو الغني سبحانه، له ملك السماوات والارض، له ما في السماوات وما في الارض، ليس بحاجه الى الولد. هؤلاء لم ينزهوه عن الحاجه ولم ينزهوه عن النسيب الشديد، قول ان له ولدا، تعالى الله عما يقولون. نعم. والله أكبر جل عن شبه الجماء كقول ذي التعطيل والكفران، هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان. هم شبهوه بالجماد، إذا نفعوا عن السمع والبصر والعلم فإنهم شبهوه بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تقدر على شيء، إذا نفعوا عنه الصفات أصبح مثل الجمادات. فهم فروا من إثبات الصفات لأنه يفرض التشبيه عندهم، ولكنهم وقعوا في تشبيه آخر هو تشبيه بالجمادات التي لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر وليس فيها حياة، أموات غير أحياء، ويسألون أيان يبعثون، أو سبهوه بالناقصات وهي الجمادات. الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان. نعم، فهو منزه عن مشابهة الموجودات، منزه عن مشابهة الموجودات، ومن باب أولى هو منزه عن مشابهة المعلومات، فهو منزه عن التشبيه بنوعين، تشبيه الموجودات والتشبيه بالمعلومات، تعالى الله عن ذلك. والله أكبر واحد صمد فكل الشان في صمدية الرحمن. صمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، يعني تقصده سبحانه في حوائجها، لأنه الغني الكريم، هم محتاجون إلى ربهم، ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى الله. لا. نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان. يعني سورة الإخلاص، سورة الإخلاص نفت الولادة عن الله لم يلد، ونفت الأبوة عنه ولم يولد، ونفت المشابهة عنه ولم يكن له كفوا آخر، ولذلك سميت سورة الإخلاص، هذه سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نعدل ثلث القرآن وهي سورة قصيرة؟ نعم، لأن القرآن ثلاثة أقسام، إما إخبار عن الله جل وعلا، وإما إخبار عن مخلوقاته، وإما أحكام، وإما أحكام وتشريع، أمر ونهي وتحليل وتحريم، لا يخرج القرآن عن هذه الأقسام، فهي تمحضت للقسم الأول وهو الإخبار عن الله، فلذلك صار تعديل ثلث القرآن. نعم. وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان. نعم، ليس من نفي الكفر وعنه ونفي الولادة والنبوة عنه إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم. وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عزد السلطان. يصمد كل مخلوق يعني يصمد كل مخلوق، كل المخلوقات تصمد إلى الله بحوادثها، حتى الحيوانات والجمادات لولا أن الله سبحانه يمدها ويصلحها ويدبرها لا تلفت وانعدمت السماوات والأرض ومن فيهن، كلهم محتاجون إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كل المخلوقات محتاجة إلى الله، يدبرها وينظمها ويخلقها ويمدها بما يصلحها، كلها تستمد من الله عز وجل. نعم. لا شيء يشبهه تعالى، كيف يشبه خلقه ما ذاك في الإمكان. الله تعالى المشبه الذين غلوا في إثبات الصفات حتى شبهوه بخلقه، مع أنه لا شيء يشبهه، ليس له شبيه ولا نظير. قال تعالى: ألا تجعلوا لله أندادا، والأنداد من الصبغة، اجعلوا لله أندادا من خلق يسابقون، وأنتم تعلمون أنه لا نجد له. قال تعالى: ولم يكن له كفوا، والكفو هو المكافئ والشبيه، لم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا مكافئ. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ السمي هو المشابه أيضا. نعم، ليس هناك أحد يستحق اسمه على تحقيق، ليس المعنى أنه لا أحد يتسمى باسم التحقيق، فيه من تسمى باسم الله مثل الملك والعزيز، لكن فرق بين اسم الله واسم المخلوق. الله عزيز والمخلوق عزيز، لكن فرق بين المخلوق، والله عزيز والمخلوق عليم أيضا، فرق بين علم الله وعلم المخلوق. الله السميع والمخلوق سميع، فرق بين سمع الله وسمع المخلوق. الله بصير والمخلوق بصير، لكن فرق بين سمع الله والمنطلق بصر المخلوق وسمع. هذه قاعدة عظيمة يسير عليها المسلمون، وهي الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وإن اشتركت في الاسم أو اشتركت في المعنى، لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران. لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرعون، لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التشبيه والطغيان. يرد على المعرفة الذين يلقون الأسماء والصفات يقولون بأن إثباتها يقتضي التشبيه، يقتضي التشبيه بزعمهم، هذا باطل، لأننا عرفنا الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإثباتها لا يقتضي التشبيه. لو كان إثباتها يقتضي التشبيه لما أثبتها الله لنفسه، ولم نثبتها له رسوله، إلا أنها لا تقتضي التشبيه، إن إثباتها لا يقتضي التشبيه. وهم كما سبق يقرروا تشبيه بالموجودات بزعمهم، تشبهوا بالمعدومات والناقصات والجمادات. نعم. لم يرتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. هم ملائكة لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بربه، ولكنهم اتخذوا سلم التنزيه للوصول الى الحافلة، وقالوا ننزه الله عن هذه الصفات ليتوصلوا إلى نفي وجود الله عز وجل. هذا هو القصد. وسكروا بهذه السبعة وهم يريدون الإلحاد بحق الله عز وجل. نعم. الله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان. الله أكبر وكافا وأعظم قدرا أن تكون صفاته كصفات المخلوق. تعالى الله عن ذلك. وإن شركت في الاسم وإن شركت في المعنى لكن الحقيقة والكيفية تختلف حسب ما تضافونه. السمع إذا أضيف إلى المخلوق كان سمعا يليق بالمخلوق، وإذا أضيف إلى الخالق كان سمعا يليق بالخالق. إضافة تميز بين صفتين، صفة المخلوق وصفة الخالق. نعم. هذا هو التشبيه لا إثبات أو صافي الكمال فما هما سيان. هذا هو التشبيه الغليظ والعياذ بالله. نفس الصفات هو التشبيه لأنهم شبهوا بالمعلومات والنقصات والجمالات. نعم. فصل في تلازم التعطيل والشرك. نعم. واعلم بأن الشرك والتعطيل كانهما لا شك مصطحبان. التعطيل هو النفي والجحود، التعطيل هو النفي والجحود، والشرك هو إثبات السبيل لله سبحانه وتعالى، الإقرار لله والإقرار لله لكن مع الإشراك به. أما التعطيل فهو نفي وجود الله عز وجل. تعطيل على قسمين كما يعلم، تعطيل للكون عن خالقه كتعطيل فرعون وتعطيل النمرود، تعطيل الكون عن خالق أن يكون له خالق، تعطيل الجاهلية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء هم معطلة الكون عن خالقه سبحانه. وهؤلاء رد الله عليهم بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. رد الله على المعطلة الذين لا يقرون بوجود الله جل وعلا، لأنه يلزم على قولهم أن هذه المخلوقات ليست بدون خالق. هذا ما هو معقول، هل يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق؟ وإذا أقروا أن هذا الكون موجود بخالق الخلق فمن هو على الخلق؟ هل هم خلقوا؟ هم خلقوا السماوات والأرض؟ من هو الذي خلق السماوات؟ إذا أثبتتم أن هذا الكون مخلوق وأن له خالقا فهل أنتم خلقتموه؟ هل أنتم خلقتم أنفسكم؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم خالقون؟ أم خلق السماوات والأرض؟ بل لا يمكن. هذا برهان عقلي. ولهذا لما سمع أبين الالتزام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية في صلاة المغرب من جبير بن مطعم، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب في المدينة وكان كافرا إلى ذلك الوقت قدم المدينة لحاجة، وسمع الرسول يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، تفكر لأنه عاقل فكر وقال كاد قلبي أن يطير، لأنه عربي قصير يفهم الكلام، فلما سمع هذا القرآن عند ذلك كاد قلبه أن يطير بعظمة هذا البرهان. اللي ما في يعني مراوغة، ما في مراوغة، أم خلقوا من غير شيء ما هم معقول، أم هم الخالقون ما هم معقول، أم خلق السماوات والأرض ما هم معقول. فعند ذلك انقطعت حجتهم. هذا رد على المعطل الذين يقولون هذه حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. هذا قسم. القسم الثاني معطلة الصفات، معطلة الخالق عن صفاته عن أسمائه وصفاته، وهم الجهمية والمعتزلة والشاعرة ومشتقاتهم من الذين يعطلون الصفات، يعطلون الله من صفاته. لأن التعطيل أصله، التعطيل أصله الإخلاء، إخلاء الشيء، تعطيل الشيء إخلاء. كما تقول امرأة عاطل يعني ليس عليها حلي، خالية من الحلي، امرأة عاطل، والعاطل معناه المرأة التي ليس عليها حلي، خالية من الحلي. فالتعطيل في الأصل الإخلاء، إخلاء الشيء، هذا الأصل. وأما مراد به هنا فهو كما ذكرنا على قسم تعطيل الكون للخالق، وهذا تعطيل الدهرية للملائكة، والثاني تعطيل الخالق عن صفاته، وهذا تعطيل الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابه من الفرق أو الضال. هؤلاء معطلة. ليه معطلة؟ لأنهم عطلوا الخالق عن صفاته، يعني أخلوا سبحانه عن صفاته التي وصف بها نفسه. واعلم بأن الشرك والتعطيل مد كان هما لا شك مصطحبان. عندنا تعطيل وعندنا شرك. التعطيل هو كما عرفتم هو إخلاء الشيء، وهو قسمان، تعطيل الكون عن خالقه وتعطيل الخالق بصفاته. الشرك أيضا تعطيل. الشرك هو إثبات الخالق. المشركون يثبتون الخالق ويقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون معه غيره في العبادة، يشركون معه غيره في العبادة. هذا تعطيل، لأنهم عطلوا الله عن حقه سبحانه، وهو أن يعبد وحده لا شريك له. هذا تعطيل، عطل الخالق عن عبادته. فكل معطل مشرك، وكل مشرك فهو معطل. فالتعطيل والشيء متلازمان. قد تقول لماذا يكون المعطل مشركا وهو يجحد وجود الرب او يجحد صفات الرب؟ كيف يكون مشركا؟ نعم، يكون مشركا لان الخلق لا بد لهم من رب يدعونه ويسألونه ويعبدونه ويرفعون حواليهم إليه. فإذا عطل هذا الكون من خالقه أو عطل الرب من صفاته توجه الخلق إلى غيره. إن الناس لابد، الناس بشر لابد أن يتوجهوا إلى من يقضي حوائجهم، لابد أن يتوجهوا إلى من يقضي حوائجهم. فإذا عطلتم الله جل وعلا عن ربوبيته أو عن أسمائه وصفاته فوجه الناس إلى ذلك. المعطل مشرك، يلزم على التعطيل الشرك، والمشرك معطل أيضا لأنه عطل الله سبحانه وتعالى من حقه الذي لا يشاركه فيه أحد وهو العبادة. نعم. واعلم بأن الشرك والتعطيل مد كانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى هذا وجه كون مشرك، وجه كون المعطل مشرك لأن العبد مضطر إلى إله يعبده ويسأله حوائجه ويطلب منه مقصود ما يصلحه في الإسلام. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان. وإذا كان الرب لا يقدر على ذلك فوجه إلى غيره. وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالب لأمان. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. ليس من التعطيل الشرك هو أن الناس موجهون إلى غير الله، فصار الله جل وعلا على ما يقولون معطلا من أسمائه وصفاته أو معطلا حتى من الوجود، إن الناس يتوجهون إلى غير الله، هذا هو الشرك. ومعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا ذان تعطيلان. نعم، يعني يقر بوجود الله لم يعطل الخلق من الخالق، يقر لأن الخلق له خالق ويقر بتوحيد الربوبية، لكنه يشرك بتوحيد العبادة يكون معطلا لله عز وجل لأنه صرف حق الله إلى غيره وجعل لله شريكا، هذا تعطيل. قد عطلا بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. أن المشرك معطل وهذا معطل المشرك، هذا على ألسنة الرسل كلهم، على ألسنة الرسل كلهم، إلا أن المعطل الثاني هو التكذيب، المعطل الثاني هو المشرك أكثر من المعطل المشرك، المشركون الخلق أكثر من الملائكة. نعم. والناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع الاختصار لما سبق، هذا ملخص لما سبق، الناس ثلاث طوائف، الناس ثلاث طوائف انتبهوا لها. والناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع ابدا بذي امكان. احدى الطوائف مشرك بالهه فاذا دعاه دعا الها ثاني، هذا تعطيل المشركين. هذا وثاني هذه الأقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن. هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان. هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان. معطلة الكون من خالقه هذا قسم، معطلة الخالق من أسمائه وصفاته هذا قسم الثاني، معطل القسم الثالث أهل الإيمان والإسلام، أهل الإسلام والإيمان الذين أثبتوا الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته وعبدوه حق عبادته فلم يحصل منهم تعطيل، لا تعطيل للحال ولا تعطيل الشرك، لا تعطيل للحال ولا تعطيل الشرك، بل هم مسلمون مؤمنون أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام. هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان. يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان. والرسل وأتباعهم، الرسل وأتباعهم هم على الرسل. يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان. توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان. أنواع التوحيد على الإجمال إثنان، توحيد خبري علمي، توحيد خبري علمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا توحيد خبري علمي، وتوحيد عملي طلبي وهو توحيد الألوهية، توحيد عملي، الأول علمي وهذا عملي، عملي طلبي وهذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا توحيد في نوعين إجمالا. وعلى التفصيل توحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إذا وصلت توحيد الأسماء والصفات صار قسم ثالثا، وفصلوه لأنه حصل فيه، فصلوه لأنه حصل فيه منازع إلى الجهمية والمعتزلة ونفات الأسماء والصفات، فصلوه خلوه قسما مستقلا لأجل الرد عليه. توحيده نوعان علمي وقصد قدسي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص مع ثال من نصر الله قل يا أيها ببيان. نعم جرد نوع التوحيد العلمي والعملي في سورتين سورتين الأولى سورة الإخلاص عن التوحيد الربوبية والأسماء والصفات والثاني قل يا أيها الكافرون التي بعد السورة التي قبل سورة سورة النصر التي قبل سورة النصر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه في توحيد الألوهية الأول في سورة الإخلاص وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهو العلمي القدري والثاني في قل يا أيها الكافرون وهو العملي العملي القصد الذي يقصد به العبد ربه بالدعاء والاستغاثة واللجوء إليه سبحانه وتعالى. هاتين السورتين. نعم. ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدة التوحيد للديان. ولكون هاتين السورتين العظيمتين تتضمنا النوع التوحيد العملي والعلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بهما في ركعتي الفجر الراتبه التي قبل الفجر يقرا بالاولى قل يا ايها الكافرون وهو التوحيد العملي وفي الثانيه قل هو الله احد وهو التوحيد الخبري العلمي ليستفتح بهما النهار يفتتح النهار بالتوحيد بنوعين. وكان صلى الله عليه وسلم ايضا يقرا بهما في راقبه المغرب يفتتح بهما الليل يفتتح الليل بالتوحيد بنوعين العلمي بنوعين العملي والعلمي هذه هي الحكمه. وكان ايضا يقرا بهما في الطواف في ركعتي الطواف اذا فرغ من الطواف في البيت صلى ركعتين يقرا في الاولى قل يا ايها الكافرون ويقرا في الثانيه قل هو الله احد لتضمنهما بنوعي التوحيد. نعم. وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لله وكذلك في موضع ثالث كان يقرأ بهما في الشعر قبل الوتر ويقرأ في الركعة الثانية من الشعر قل يا أيها الكافرون ويقرأ في الوتر قل هو الله أحد كان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي الوتر الشعر والوتر يقرأ بالأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله بتضمنهما نوعي التوحيد. نعم. وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالآذان. والحكمة الحكمة صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في ختام صلاة الليل ختام صلاة الليل يختم الليل بالتوحيد عمل الليل وهو القيام والتهجد عمل الليل وهو القيام والتهجد يختمه بالتوحيد بسورة الإخلاص. نعم. وفذاك قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان. عن صار يقرأهما في أربعة مواضع في راتبة الفجر في راتبة الشرع والذكر من قطع قيام الليل في ركعتي الطواف. فهما إذا أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان. هذا يدل على أنه لا يكفي توحيد الربوبية بل لا بد معهم توحيد الألوهية لأنهما أخوان مصطحبان لا بد منهما. نعم. ومعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن. هذا كما سبق كل معطل هو مشرك وكل مشرك فهو معطل متلازمة. نعم. أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران. معضلة الأسماء والصفات ليسوا على حد سواء. منهم من يعقل الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من يعقل الصفات كلها ويقر بالأسماء كالمعتزلة، ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات ويعقل البقية وهم الأشاعرة والماتريدية والجميع، يقرون سبع صفات أو بعض المرة عشرة صفة والباقي ينكرونه. كلهم معقلة لكن بعضهم أشد من بعض. نعم. فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك. المعطل شر من المشرك لأن المعطل ينفي وجود الله سبحانه وتعالى وكلية، ويأتي به معطل الأسماء والصفات لأنه معطل أيضا فهو شر من المشرك. والمشرك يقر بوجود الله، المشركون على شركهم ما نفوا الأسماء والصفات، المشركون على شركهم ما نفوا الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، ولكنهم يشركون به في العبادة، يكون معه غيره بالعبادة. المعطل إذن شر، المعطل بقسمين، معطل الكون ومعطل الأسماء والصفات شر من المشرك. لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان. إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها هذان تعطيلان. إما أنه جاحد للذات يعني لوجود الذات هؤلاء الملائكة، وإما أنه معطل لكماله يثبت الذات لكنه يعطل كمالها بنفي الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الجميع واستقاتهم من جرف الضلال. هذان تعطيلان متضمنان القدح في نفس الألوهة كم بذاك القدح من نقصان. والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان. المشركون يؤمنون الله جل وعلا وأسماءه وصفاته ولا يجحدون توحيد الربوبية، يقولون به كاملة لا يجحدون منه شيئا، وأيضا يعبدون الله عز وجل يعبدونه، ولكنهم يقولون إننا لن نصل إلى الله في ذنوبنا ومعاصينا ونحن بحاجة إلى مصطفى وشفعاء إلى الله، يزعمون أنهم مذنبون وأنهم مخطئون ومقصرون وأنه لا تصل أعمالهم من الله في ذنوبهم وخطاياهم، يحتاجون إلى شفعاء وسطاء يوسطون لهم عند الله عز وجل. هذا فعل المشركين، صاروا إلى الأقرب أقرب من المعطلة بكثير. والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان. ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعتقدون أنهم شركاء لله في ملكه أو في أسمائه وصفاته، ما يعتقدون هذا، وإنما اتخذوهم للوساطة والشفاعة تقريبهم إلى الله زلفى. بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان. كل ما يعبدونه من دون الله يقصدون به أن يتوسط لهم عند الله من الأشجار والأشجار والملائكة والأنبياء والصالحين والقبور والأضرحة، كلها ما يقصدون بها إلا أن تكون شفيعة لهم عند الله ووسيلة لهم عند الله. نعم. فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان. الذي حملهم على هذا وقال الشفعاء والمسائل التي يعبدونها من دون الله أنهم خاصوا الخالق بالمخلوق، لما رأوا سلاطين الدنيا وملوك الدنيا لا يتوصل إليه إلا بالشفعاء خاصوا الله عليهم وقالوا الله لا يتوصل إليه أيضا إلا بالشفعاء، أوقات الخالق على المخلوقين. تعالى الله عن ذلك. والله جل وعلا لا يقاتل بخلقه، لأن الملوك والرؤساء يحتاجون إلى الوسطى والشفاعة، أما الله جل وعلا فإنه لا يحتاج إلى الوسطى والشفاعة. لماذا؟ لأن المخلوقين لا يعلمون أحوالهم عنه إلا بأحد يبلغه ويشفع عنده، والله جل وعلا يعلم كل شيء ما يخفى عليه شيء. هذا وجه. الوجه الثاني أن الملوك وإن كانوا يعلمون بأحوال الرعية أو بشيء منها فإنهم يعجزون عن إعطاء الرعية ما يقولون، أنهم مهما كانوا فقراء إلى الله سبحانه يعجزون، فهم بحاجة إلى من يعينهم من الشفعاء، من الشفعاء في قضاء حوائج الرعية، ولذلك يقتربون من الرعية. الرؤساء والملوك يقتربون من الأغنياء، أنهم فقراء ما يقدرون على سد كل حاجات الرعية، أو محتاجون إلى الشفعاء والوجعاء والبسطاء عندهم ليستفيدوا منهم في تدبير الملك. الوجه الثالث أن ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا ولو كانوا أغنياء ولو كانوا يعلمون حوائج الرعية، لكن ما قد لا يكون فيهم باع في نفوسهم إلى الرحمة، إلى رحمة الرعية، يكون عندهم قسوة، يكون عندهم إعراض عن حوائج الرعية، يحتاجون إلى من يؤثر عليهم ويرقبهم للرعية. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى ذلك، لأنه رؤوف رحيم، رؤوف بالعباد، يريد الخير بالعباد، وإذا دعوه قضى حوائجهم، ولا ينقص ذلك من يده شيئا، فهو ليس بحاجة إلى أحد. ففيه فرق بين ملوك الدنيا وسلاطينها وبين الله جل وعلا. ولذلك بطل هذا القياس الذي قاسوه المشركون، وهذا هو نفس ما يردده القبوريون اليوم، نفس سبحان الله يقولون هؤلاء يعلم انهم لا يقدرون على الخلق والرزق والاحياء والاماته، ولكن خيرهم وسائل هم صالحون ولهم مكانه وجاه عند الله، فنريد ان يتوسطوا لنا عند الله ويشفعوا لنا عند الله، يعني قاسوا الله جل وعلا في الملوك والرؤساء. نعم. وما أمرنا بهذا، أمرنا أن ندعوه مباشرة وأن نرفع حوائجنا مباشرة، ولم يأمرنا أن نتخذ وسائل يرفعون لله حوائجنا، الله ما أمرنا بهذا، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني لواسطة فلان أو شفاعة فلان، الله جل وعلا لا يسمع عنده أحد إلا بإذنه، والبشر يشفع الشفاعة عندهم ولو لم يعلموا، ويضطرون إلى قبول شفاعتهم، أنهم بحاجة إلى الوزراء والأعوان، يقبلون شفاعتهم ولو لم يأذنوا بالشفاعة، الله جل وعلا ما يشفع أحد عندهم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. في فرق، هذا فرق الرابع بين الخالق والمخلوق. ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان، هكذا ظن المشركين في كل زمن. ودهاهم ذاك القياس المستبين فساده ببديهة الإنسان. الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان. إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا داني. إن الملوك لعاجزون وما لهم عاجزون. الفرق الثاني لا يعلمون أحوال الرعايا. إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا داني. فرقان يعني. فلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضى حوائج كل ما إنسان. كلا ولا وسع الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان. فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان. أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذا فيأذن للشفيع الثاني الرب الخالص أن الشفاعة لله كل الله الشفاعة جميعا فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه خلاف الملوك والسلاطين يشفع الشفاعة عندهم ولو لم يعلموا ولو كرهوا يضطرون إلى قبول شفاعتهم لأجل حاجتهم يعينوه وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الثاني لمن ارتضى الملوك والرؤساء فلا يأذنون للشفاعة ولا يأذنون لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك به شيئا كما قد جاء في القرآن هذه الشفاعة الصحيحة طرق الشفاعة تنقى الأول أن نأذن الله بها نبذل الشافع أن يشفع الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان من عصاة الموحدين الذين ليس عندهم شرك ولا كفر أما المشرك والكافر أن لا تقبل به شفاعة نعم سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان والحكمة في أن الله يشفع من يشاء في عباده المؤمنين حكمة من وجهين الوجه الأول أن الله يريد بذلك إكرام الشافع ويظهر قوله والوجه الثاني الرحمة في المشفوع فيه لأنه من عصاة الموحدين هو محل للرحمة أن يعتبر أن الله يأذن بالشفاعة لعباده المؤمنين من العصاة بهذين الوجهين إكرامه للشافع ورحمته للمشفوع فيه نعم فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني غلط الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن غلط الأولى بمعنى الذين الأولى بمعنى الذين أي غلط الذين جعلوا غلط الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن غلطوا اتخاذهم الشفعاء دون أن يأذن الله له بالشفاعة غلطوا في هذا وأتوا الباب وأتوا الأمر من غير بابه يطلبون من الشفعاء أن يشفعوا عند الله ولا يطلبون من الله أن يشفع الله فيهم الشفعاء أن يقول اللهم شفع بي نبيك اللهم شفع بي عبادك الصالحين يطلب الشفاعة من الله ما يقول أن الميت يقول اشفع لي عند الله يقول من الأموات شيء شفاعة ولا غيرها ولكن يطلبها من الله يقول اللهم شفع بي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمني شفاعتك اللهم شفع في عبادك المؤمنين والصالحين لا أتحرمني من شفاعة الصالحين من عبادك أطلبها من الله سبحانه وتعالى هذا هو الوجه هذا هو الباب الشرعي لطلب الشفاعة نعم هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها يا أخ الإيمان طلب الشفاعة من غير الله هي شفاعة المشركين فلا تعقد عليها عزمك أو قصدك تجنبها نعم والله في القرآن أبطلها فلا تعدل عن الآثار والقرآن الله في القرآن أبطل شفاعة المشركين قال تعالى يعني لك يقوم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما ما لا يضره ولا ينفعه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قد لا يعلم هناك من يسمع عنده بغير كلمة ما لا يعلمه الله فهو محمد سبحانه وتعالى نزع نفسه عن هذا بل على بطلانه عما يدركون سماه شركا سمى هذا الذي يشعرون انه طلب الشفاعة سماه شركا بالله عز وجل. وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا كلام لا نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى وليس نعبدهم لأنهم يخلقون أو يخلقون أو ينفعون أو يضرون بس لأجل يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وصفه الله بالكذب في قولهم هذا وصفه بالكفر أوقف الله هذا الزعم بهذه الآيات بهاتين السورتين وفي غيرهما أوقف الله الشفاعة التي يقصدها المشركون وسماها شركا وسماها كفرا وسماها كذبا. نعم. وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. وكذا الولاية أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل هناك أسماء لله لم يثبت بها نص مشتقة من الصفات بشرط أن تكون الصفة لا نقص فيها؟ لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسول الله فلا يثبت لله اسما لم يرد بها نص فلا يرد وهذا من القول على الله بغير علم ولا يجوز ان يثبت لله من الاسماء والصفات الا ما دل عليه القران بالكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول هناك من يقول إن هناك أسماء لله عز وجل لم تثبت في النصوص ولكن ثبتت في الإجماع مثل اسم الكامل. هذا كذب. هذا الكلام باطل كذب. ليس هناك أسماء لم تثبت في الكتاب والسنة ولا هناك إجماع على هذا لأن هذا باطل ولا يمكن الإجماع على أمر باطل. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلال وليس هناك خلاف بين اهل العلم في هذا الامر انه لا يثبت لله انما اثبته لنفسه او اثبته لغيره عنه خلاف كيف يقال اجماع كذب قول على الله بلا علم كذب على اهل العلم انهم اجمعوا على باطل تعالى الله عن ذلك. أنت أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول هل يجوز أن يقول الداعي في دعائه اللهم اجعل الشيخ فلانا شافعا لي يوم القيامة؟ يقول لا يقصص شخصا معينا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره يقول اللهم شفع لي عبادك المؤمنين الصالحين ما يقصص شخصا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول هل يجوز التسمي بالعزيز مجردا كما في قوله تعالى في سورة يوسف قالت امرأة العزيز؟ لا لكن ما هو بالعزيز مثل العزيز أو مثل العزيز تختلف. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول لا يخفى على فضيلتكم ما يلقاه إخواننا في فلسطين والسؤال ما هو دورنا في هذه القضية؟ هل لنا الذهاب إلى فلسطين لجهاد أعداء الله اليهود أثونا وبصرونا في هذه المسألة العظيمة التي لا يسأل فيها إلا العلماء الراسخين أمثالكم نحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا؟ نعم أقل سؤال بها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيل. يقول ما حكم التلثم بالشماغ في الصلاة؟ يكره التلثم يكره اللسان في الصلاة إلا إذا كان له حاجة يحتاج إلى تلفظ ولا أما بدون حاجة فإنه يكرم. نعم. صاحب الفضيلة يقول: من السبع المبقات المصدق بالسحر، والسحر جاء ذكره في القرآن والسنة، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم مصدق بالسحر؟ هو معناه مصدق بوجود السحر، السحر موجود، لكن معناه مصدق بالسحر وقت أنه حق، بدل السحر صحيح حق وجائز، هذا معنى تصديق السحر. أما التصديق بوجوده موجود، وجاء ذكره في القرآن والسنة والواقع وموجود. تصديق بوجود العلم لكن تصديق بانه حق وانه ينفع وانه اخوانه علاج هذا هو العلم الذي يصدق بالسحر عليه يكون كافرا لان السحر كفر يكون مصدقا بالكفر. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول بعض الناس انه يستسقي في كل اسبوع وكل صلاة جمعة، هل هذا الفعل من السنة؟ الاستسقاء في صلاة بخطبة الجمعة جائز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بخطبة الجمعة عند الحاجة إذا انحبس المطر وعجبت الأرض، استحب لكل إمام وكل خطيب أن يدعو الاستسقاء بخطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة الاستسقاء على ثلاثة أقسام كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نوع الأول الصلاة هو الخطبة بعد أول دعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الدعاء في خطبة الجمعة، الاستسقاء في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الدعاء المجرد من غير خطبة ومن غير صلاة، يدعو الله جل وعلا بالسقيا من غير صلاة ومن غير خطبة الجمعة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: في بعض محلات الذهب أجهزة للبطاقات المصرفية، وذلك بأن الزبون يشتري الذهب ثم يحول قيمة الذهب في الحال من حسابه إلى حساب صاحب المحل ويظهر بذلك على الشاشة أمامه، هل هذا يعد من التقابض؟ أنا عندي إشكالات من العلماء أو أن هذا يعد من التقابض، وإذا كان له رصيد ولي الثاني يعني كلا الطرفين له رصيد في بنك أو في مقول من المشتري إلى البايع بواسطة الشاشة يعدون هذا المحق، الله أعلم. أنا عندي هذا غاية لكن أقول أنه يعني باع في الحاجة إليه المشتري، الله أعلم. أنا أخبركم عما سمعت أنه يقول هذا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: أقمنا مسجدا مؤقتا على أرض مخصصة لمواقف سيارات، أقمنا مسجدا مؤقتا على أرض مخصصة لمواقف سيارات وهي تابعة للأمانة، ولم يأتي من يعارض فعلنا هذا مع أن المسجد مؤقت، والسؤال: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ الصلاة في هذا تجوز في هذا لأنه ليس مقصودا إنما هو من مصالح الحكومة، تجوز الصلاة فيه، لكن لا تثبت مسجدية إلا بإذن ولي الأمر، ما تثبت مسجديته وقتيا يكون وقتا إلا بإذن ولي الأمر، أما الصلاة فيه من غيره يكون وقتا لا بأس، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: دعوت الله عز وجل أن يقيم الحرب أقصد الجهاد، فأنكر علي أحد الأشخاص وقال: ما يجوز لك أن تتمنى ذلك، ما حكم هذا الإنكار وما حكم فعلي؟ ما زال العلماء يدعون الخطاب ويقول: اللهم أقم علم الجهاد، لا بأس الدعاء في قيام الجهاد في سبيل الله، لأن الكفر موجود في كل يوم، الكفار متسلطون على المسلمين، فيدعى بأن الله يقيم علم الجهاد على يد قائد المسلم يقود المسلمين بالجهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أم حقيقي، مع العلم أن هناك من ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بأن الخلاف لفظي؟ لا، حقيقي، الخلاف حقيقي ما هو لفظي، وشيخ الإسلام يقول أنه حقيقي ما قال أنه لفظي، ولذلك أنكروا على الشارع الحاوية رحمه الله لما زعم أن الخلاف لفظي، أنكروا عليه ماذا؟ لا أخير. نعم. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما رأيكم في كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؟ كتاب تراجم، كتاب تراجم الشيخ بن حبيب عبد الله بن حبيب نهر قصير، وكان يذكر في مكة وتعلم على علماء الحرم، صار عنده شيء ثبت على الدعوة، صار عنده ثبت على الدعوة وعلى علماء الدعوة، فلا يذكر تراجمهم. وأيضا إذا ذكر شيئا أحدا منهم إذا تناوله في الذم عفى الله عنه وعنه. أو كتاب ناقص، كتاب ناقص وفيه ذم لأهل التوحيد وفيه نقص لأنه لا يترك تراجم علماء الدعوة مع أنه تلزم عليهم، تلزم على الشيخ عبد الله بن زكريا في عنيزة، ومع هذا ما يترك تراجمهم لأنه يحسد عليهم. سبب انك تتلبد على ناس هم طيبين، فدخل بنفس الشيء من البغضه لاهل التوحيد، الله يعفو عنا وعنه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، يقول: ما حكم المشي في المقبره بالنعلين او بدونهما؟ يجوز المشي في المقبره يحتاج اليه النعلين اذا احتاج، صارت المقبره فيها شوك او فيها رمضه، يجوز ان يمشي بالنعلين فيها للحاجه، لكن لا يجلس على القبور، وجلد القبور يمشي بين القبور او مع الطرقات المخصصه، لا بأس يلبس النعلين للحاجه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، يقول: هل قال احد من العلماء بان الميت لا يصل اليه شيء من الاعمال بدليل قول الله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى؟ نعم، في من يقول هذا، لفظ الصحيح انه يصل الى الميت ما دلت عليه الادله فقط، الأصل أنه لا يصل للميت إلا عمله، لكن يصل إليه ما دلت عليه الأدلة مثل الصدقة عن الميت، مثل الحج والعمرة عن الميت، مثل الدعاء والاستغفار للميت، يصل إليه لأن الأدلة دلت على ذلك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما صحة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ هذا يقولون لكنه ما هو صحيح، لكنه ليس صحيحا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل ورد ما يدل على مشروعية القراءة في ماء أو زيت الزيتون وأمثال هذا، لأن البعض قال بعدم الدليل على ذلك، فهل هذا صحيح؟ الدليل فيه دليل أنه يقرأ بالماء ويحفظه الميت، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن أبي داود، الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وشربه الميت، فلا بأس بذلك، لكن هناك توسع في هذا الأمر، وهو أنهم يقرؤون في المياه ويبيعون على الناس بعض الأسواق تصير مثل السلاح، هذا لا يجوز، هذا توسع. أما أن تقرأ عند مريض مكتوب تعطيه إياه ويشربه، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما البيع والمساوقة في الأسواق توسع في هذا لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل اللغة العربية الفصحى هي لغة العرب في الحجاز قبل البعثة؟ وهل هناك لغة عامية في الحجاز ومصر والشام؟ اللغة العربية الفصحى كانت عند الحجازيين وعند التميميين، ولذلك عند النحاة لغة التميم ولغة الحجازيين، والتي نزل بها القرآن في الغالب هي لغة الحجازيين، لغة قريش. قد ينزل بشيء من اللغات التمييزيين، فالقرآن نزل باللغة العربية الفصحى، وهي موجودة عند قبائل في العرب تختلف لهجاتهم فيها، ولم تحدث العامية إلا بعد القرون المفضلة لما اختلط الأعادي للمسلمين، في الدولة العباسية حصل اللحن باللغة، ولذلك النحويون لا يستشهدون الا بالشعر الذي كان في الجاهليه او كان في عصر صدر الاسلام وعصر بني اميه، على يحتجون به. اما ما كان في عصر العباسيين فانهم لا يحتجون به، لانه في هذا العصر دخلت العاميه واللحن في لغه العرب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إن بعض المشايخ في أحد القنوات الفضائية يقول إن العذاب في القبر على الروح فقط، هل هذا القول صحيح؟ هذا كذب، قول على الله بلا علم. إن العذاب على الروح فقط، الله أثبت عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر، ويكون على الروح وعلى البدن. وإن تحلل البدن صار ترابا، الله قادر على أن يعذبه وهو تراب. الله قادر على كل شيء. أي الإنسان يتكلم بأمور الغيب في عقله أو بظنه أو بما يعتقده فليتوقف على ما جاء بالدليل ولا يتدخل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: يوسف القرضاوي سعى في الأرض فسادا لتساوى ركن من الأسماء المعينة، ركن أطرت على هذا. نعم. كل سيحاسبه الله عز وجل. الإنسان يخاف على نفسه، يوسف القرضاوي وغيره كل مسؤول عن نفسه وعما يقول، ما يلزم من قوله إلا لديه رقيب عليه. أنت لو كذبت على الناس فهذا غيبة ونميمة وحاسب عليه كثيرا من كبائر الذنوب، فكيف بالذي يكذب على الله وعلى رسوله والعياذ بالله ويقول احل الله كذا وحرم الله كذا من غير دليل؟ الامر خطير جدا، وعلى الانسان ان يسال الله العافيه وان يمسك لسانه عن القول على الله بلا علم، وان لا يتبعه الله مثل مثل فلانا وفلانا. نسال الله ان يعافينا واياكم من القول عليه بلا علم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.